لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. يا صلاة النبي على هذا، اللهم صل على النبي الكريم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله أكبر. والله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا سايق عليك النبي يا صلاة النبي. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ربنا يحفظها يا رب. الله اكبر عليك. ربنا يحفظها الله ينشرك. واعلموا ان فيكم رسول الله. الله اللهم صل عليه. الله يفتح لك كمان كمان فيك شر خالص. واعلموا ان فيكم رسول الله. الله يا النبي ربنا حكيمنا الليله دي وهينصرنا الليله دي والله العظيم. صلى الله عليك يا حبيبي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. واعلموا أن فيكم رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من أمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم قلوب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر لعنتم ولكن ولكن الله حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق التي تبغي حتى تبغي وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء إن عسي أن يكن خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله تواب رحيم. سمفونية بتتعزف في العالم. يا ناس يا ساتر يا رب. ايه حلوة الحلوة ايه حاجات كتير. مش معقول ابدا ده. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم